فإن استعملنا مخلوقه لغايته يبقى ما غيرتش خلق الله. طب إن استعملت المخلوق لغير الغاية يبقى غيرت خلق الله. خلاص كده. طب نشوف بقى، ساعة تريد لفظا من الألفاظ ابحث في القرآن عن نظائره لعلك تجد في القرآن نفسه ما يفكر القرآن نفسه. نقوم نيجي نقول ايه؟ فلا يغيرون خلق الله. خلق الله ورد ايه؟ ألا له الخلق والأمر. طب الخلق المعروف اللي مخلوقين دول والأمر يعني كن فيكون. طيب ده كلام سهل، ادي كلمة من كلمات الخلق. تيجي آية ثانية بقى تقربنا للموضوع ايه؟ فطرة الله فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبقى الخلق كله على أصل ايه؟ على أصل الفطرة. فإذا ما حاولت أن تغير الفطرة يبقى إيه؟ غيرت خلق إيه؟ خلق الله. عن أول الفطرة هي إيه؟ فطرة صافية، فطرة سليمة. يعني لو أن إنسانا وجد في بيئة لا تكذب مثلا يبقى يعرف الكذب يعني إيه؟ أمال بيعرفها إزاي؟ ده نصح مجتمع، بدليل إن السعودية لما جت تطبق شريعة الله والسرقة كترت فيه، قطعوا لهم كم ايه؟ لمين؟ من جيل كان يشهد سارقة، فنشأ جيل بعد ذلك لم يرى سارقة، فما عادش حد بيسرق. تبص تلاقي الحاجة مرمية تفضل مطرحة لحد ما تروح له. يبقى اذا الفطرة السليمة هي، بدليل ان الذي يصنع شيئا يخالف الفطرة يحاول ان يتلصص به وان يستتر، كأن العمل ده مش ايه؟ مش سليم. احنا قلنا الذي ينظر الى زوجته بينظر بكل ملكاته. طب واللي بينظر الى محارم غيره بقى بيعمل ايه؟ بيقعد بقى يتلصص ويشوف حد شايفه ولا مش حد شايفه ويعمل كده يتكلف ولا لا. معنى تكلفه ان هذا امر خارج عن ايه؟ عن الفطرة الانسانية. يبقى اذا تغيير كل ما يتعلق بالفطرة تغيير لمين؟ لخلق الله على الأول. نمسك بقى نلاقي صور الفساد بتيجي من هذه الناحية ازاي بقى؟ تلتفت ربنا خلق الزوجين الذكر والايه، وبعدين تلتفت تلاقي واحد مستأنف بقى عايز يعمل انثى، الله، ويمشي يمكن يحط احمر واخضر ويعمل حواجبه ويعمل مش عارف ايه ويتخلف كده ويبقى انثى، الله، اهو ده بده يغير خلق مين؟ طب امرأة عايزة تسترجل برضو عايزة تغير ايه؟ خلق الله. خلق الله، الله. ولذلك الله يمده بالعافية الدكتور حسن جاد ده شاعر زميلي وتربينا سوا وشاعر، وبعدين شاف الظاهرة دي موجودة في المجتمع اللي بيغيروا خلق الله ده بدي بتسترجل وده بايه؟ طب ما تستأنس انت وهي تسترجل ما تخلي كل واحد في مطرحه والتوازن يبقى موجود برضه. فقال قصيدة مشهورة له يمكن بعضكم شافه، قال من مجيري من الذين اللاتي، هيقول عليهم الذين ولا يقول عليهم اللاتي؟ طب الذين دي للمذكر مش كده، وهم مستأنسين يقول هم الذين واللاتي معا، يعني جمع ايه؟ جمع المذكر وايه؟ من مجيري من الذين اللاتي حرت بين الفتى وبين الفتاة، مانيش عارف دي فتى ولا ايه. فالشاهد في من مجري من الايه؟ الذين اللاتي. خلاص كده. وكان برضو ممكن يترقى وبدل ما يقول الذين ويتعبنا كده يقول مثلا من مجري من اللاتين، في كلمة واحدة من اللاتين، من الايه؟ اللاتين. يبقى اذا تغيير لخلق الله ولا لا؟ طيب اللي بتنتي بحاجبها دي وتنشئ لها حاجبا دقيقا بالألم كده وبعدين يفضعه نبات الشعر من تحته ويبقى شكلها شكل القرد، ده الجمال، ده الجمال، ده إبداع وتقاتير. ما يمكن سر جمالها في إن حاجبها يبقى كثير، ما يمكن سر جمالك وجاذبيتك في إن بوقك يبقى واسع شوية، ما يمكن سر جمالك في ان انفك يبقى اقنى كده. بقول لك ده لو انف كانوا بكره بقى قصير شويه لتغير وجه التاريخ. طب انت بتعملي ايه في نفسك؟ ده الحق سبحانه وتعالى زي ما وزع الامزجه